وصلى الله على محمد وآله المأمين. كان الكلام فيما هو شرط في سقوط غسل الميت غسل الشهيد بلع عن رقاب المسلمين. كلنا مستفاد من جمع بين روايتين، رواية عبان بن التغلب السابعة في باب الأربعة عشر ورواية تاسعة، وهو أن هو الموضوع هو إدراك المسلمين له وفيه رمق. بل هذا هو المعيار، ولكن في قبال هذه رواية بن حسين بن علوان، بل هذه رواية إنما بل هذه رواية ورد فيه شيء آخر، وهو أنه روى عن زيد بن علي عن آبائه علم عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن بكي بل إن مات الشهيد من يومه أو غده أو بل فإذن يكون واروه في ثيابه، وإن بقي أياما وإن مات تغيرت جراحاته هذا بل يكون حكمه حكمه عموم الموتى. هذه الرواية قلنا رماه السيد العظم بالضعف، مع أنه هو نفسه وثق رواية زيد بن علي كان في السابق وكان به هذا حسين بن علوان، ولكن رواية معتبرة عندنا، ليست إشكال من جهتين، هذا اعتماد السيد وعدم اعتماد السيد رضوان الله تعالى عليهم، فرواية معتبرة. نقاشنا في الرواية من جهتين المتن الرواية، والرواية مجملة، لأنه لابد أن تكون هناك رواية تحدد بدقة الفاصل بين حكمين. ما هو موضوع فاصل بين موضوع حكمين؟ موضوع سقوط الغسل، موضوع ثبوت الغسل. هذه الرواية ليست تحدد، يقول إن مات يومه أو غده، هذا ليس في مقام التحديد، ليس في مقام التحديد. بل وكذلك أيام بعد أيام، أيام جمع يوم، وهو هذا جمع قلة، جمع قلة، جمع قلة يكون هذا من ثلاثة فإلى عشرة، هذا جمع قلة. بل فإذن أيضاً لا يكون هذا في مقام تحديد. تتغير جراحته، تغير بأي نحو، تغير إلى السيء إلى الصواب، ما ندري ما هو المقصود بالتغير. أصلا ما مفهوم التغير؟ مفهوم التغير مجمل جدا، هذا له مصادق متعددة متباينة، هذا من حيث هذا الشكل والأثر وكذا. فالرواية ليست في مقام التحديد، ولذا بخلاف رواية عبان فهي في مقام التحديد، تؤخذ تلك التي في مقام التحديد ونترك هذه التي ليست في مقام التحديد. نعم، هي مع ذلك، مع كونها ليست في مقام التحديد، تكون معارضة أو معارضة لرواية أبان. لما؟ لأن هذه رغم الإجمال الموجود فيها، هذا لا بلازم باللازم تعارض تلك الرواية، لازم، لأن تلك الرواية تقول إن هذا مناط هو إدراك المسلمين، هذا لا يقول أن المناط إدراك المسلمين، هذا فإذا تقع المعارضة. فالتخلص من جهة المعارضة يكون برفع هذه الرواية بموافقتها لأبناء العامة، كما قال الشيخ الطوسي قدس سره، وقلنا في محله في الأصول هذا في دورتين سابقتين، أنه بل مرجع منحصر عندنا في موافقة ومخالفة الكتاب وموافقة ومخالفة العامة، فعلى هذا الرواية تكون مرفوضة. هناك هذا بعض الروايات ينبغي التعرض لها، منها الرواية الأولى رواية أبي مريم، الظاهر أنها معتبرة أيضا، ولكن هذه مجملة. الإجمال من جهة ذكر الرمق فقط، إن كان به رمق الشهيد، إن كان به رمق، ورمق كل ميت فيه رمق، وهو أنفاسه الأخيرة التي يلفظها الميت قبل خروج الروح. فكل لابد من قرن هذا الرمق بشيء ثابت زمانا حتى يتم التحديد. فذكر الرمق فقط. وكذلك في رواية سابعة في رواية أبان المغرب الأولى أيضا ذكر الرمق فقط، هذا يعطي روايتين الإجمال. وهذا الإجمال أشار إليها بعض الفقهاء ومنهم السيد حكيم الفقهاء رحمه الله عليه. عندنا إجمال في خصوص رواية أبي مريم من جهة أخرى، وهي أنه أن هذه الرواية إذا الشهيد إذا كان به رمق، إذا إما شرط وإما بيان للظرف والموضوع، فإن كان شرط فما يذكر بعنوان بعد فاء جزائية يكون وجوده مرتبطا بوجود ما ذكر بعد إذا. قال إذا كان به رمق، فالرمق هو ملزوم ولازم ما ذكر من الأحكام، ذكرنا التقصير والتهنية والتكفين والصلاة، مع أن الصلاة لا علاقة لها هذا بهذا. فذكر الصلاة أيضا أوجب. لا يقال أن الإمام في مقام إفادة أحكام ميت، ليش ممكن يصير في الصلاة والتكفين ودفن أيضا موجود، لما لم يذكر الدفن؟ وكذلك بعض واجبات المستحب والمستحبات الأخرى. فإذا كان ما دعوى أن اسم ذكر الصلاة من باب بيان هذا وأحكامه، ليس إمام في مكان بيان المائز بين الشهيد الذي يسقط عنه الغسل وبين الشهيد الذي لا يسقط عنه، ذكر الصلاة هذا يوجب توقفا كذا. نعم يمكن أن يقال من هيجية توقف، ولكن هذا من جهة الغسل هو الفرق. لا، إمام جعل فاصل الصلاة والغسل، لا فك مجرد الغسل. فعلى هذا يكون في الرواية إجمال هنا من جهتين، من جهة ذكر الرمق بدون ربط الرمق هذا بحادث بوقت محدد هذا، وكذلك من جهة ذكر كلمة الصلاة. وكذلك الرواية الثالثة من هذا الباب أيضا في ذكر فيه الرمق فقط، هذا هو فيه إجمال، هذا ينبغي أن ترفض هذه الرواية أيضا. وكذلك رواية أبان بن التغلب الأولى وهي سابعة من باب 14 أيضا ذكر فيه الرمق فقط، أيضا يرفض هذا الخبر أيضا للإجمال. ويكفينا معتبرة أبان بن التغلب هدد فيه الرمق حين إدراك المسلمين، وإدراك يبقى على معناه اللغوي كما قلنا. فالصحيح ما أفاده السيد العظم رضوان الله عليه وهو المناط وإدراك وصول المسلمين إليه هذا إلى الشهيد وبه رمك، ويدرك أنه قد وصله إخوانه الصالحون يودعوه وهو يفارقهم من الدنيا إلى الآخرة. خادم طلبة استفاد من روايات الوارد في الشهيد والاستفادة، وليس دعوة دلالة رواية معينة، أن موت الإنسان بين أعدائه خصوصا أعداء إذا كانوا هم سبب لقتله هذا، بل وهو باق على محافظ على دينه ويلفظ كلمة طيبة لا إله إلا الله وحده وحده، وهو بين الأعداء المعارضين وكل واحد هذا في يده أسلحة يريد يقضي عليه، هذا المعنى هذا منتهى الإيمان، منتهى التمسك بالإيمان، يريد الله سبحانه أن يفتخر به كما في بعض الروايات يفتخر بيوم القيامة أمام الملائكة وأمام غيره أن هذا العبد أريد أن يعراه ملتخا بدمه، كان يلفظ هو قوله لا إله إلا الله وهو بين الأعداء. وهذا المعنى عالي أعلى معاني الشهادة، وهذا إنما يتحقق قبل إدراك المسلمين الذي به رمك. لكن قلنا هذا مجرد استنباط شخصي وليس عليه رواية دلالة من روايتنا. يبقى قضية عمار. الشيخ علي حمداني رضوان الله تعالى استدل برواية حمدان بقصة عمار أن أمير المؤمنين هذا لم بلى لم يغسله ولم بلى ودفنه مع أنهم وجدوه وبه رمل. وذلك لأنه هو حين الموت هو طلب الماء فجاء به اللبن وضياح من لبن فقال فكبر فقال هذا ما أخبرني حبيبي رسول الله أنا آخر شرابي هذا من الدنيا ضياح من لبن أنا ميت. فهم الحمداني أنه كان طلب الماء وشربه للحليب كان وهو الشهيد وهو جري هنا مطروح هنا على الأرض. ولكن يقول استفاد هذا من الروايات كذا. ولكن روايات كلها تنتهي إلى رواية شخص واحد وليس هناك استفادة كما أفاد السيد العظم. وعما بل الشرب هو الحليب فلم يكن بعد الجرح إنما كان قبل نزوله في المعركة. كان أراد أن ينزل في المعركة فطلب الماء فجيء به اللبن هكذا كما جاء كالسريح هذا المعنى في زيارة أمير المؤمنين يوم الغدير. هناك طلب ثم بعدما طلب فهجم عليه أبو العادي الفزاري لعنة الله عليه هذا فقتله. فشربه ضياح من لبن والكلام بينه وبين أصحابه وأنه بشرهم بأنهم على الحق هذا وهو كما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان قبل أن يصاب بالجروح التي قضت على حياته الشريفة. أما أن أمير المؤمنين لم يصل عليه فليس فيه دليل على أنه شهيد لا يصل عليه إذا لعله كان منشغلا هذا بالمعركة وصلى على آخرين الله يعلم كم واحد كان مثل عمار وآل من عمار هذا في تلك المعركة لا ندري. هذا أمير المؤمنين كان منشغلا فيهم فصلى غيره ولكن مع ذلك أكو رواية أن الإمام صلى عليه. فاستدلال أمهداني هذا بقصة عمار غير واضح والصحيح ما قلنا من أن الشهيد إن أدركه المسلمين يعني وصلوا إليه وبه رمك هذا يغسل ويكفن حاله حاله سائر الموتى. هذا كلام في الاستثناء الأول وهو استثناء الشهيد واستثناء ثاني من أمرنا بقتله من المسلمين هذا في القصاص أو بالحد ونحو ذلك. فأنا هذا نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.